إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: أقوم بتنشيف أعضاء الوضوء بعد الانتهاء من الوضوء، فقال لي صديق لي: هذا حرام. فيقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه لا مانع أن نشف المتوضئ أعضاء الوضوء بالمنديل أو الفوطة أو بالقماش عموما. جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: لا بأس بتنشيف أعضائه، أي المتوضئ يعني، لا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بدل الوضوء والغسل، وهو المنقول عن أحمد، وقد روي أخذ المنديل بعد الوضوء عن عثمان والحسن وغيرهم، وهو الأصح لأن الأصل الإباحة. وفي السنة الشريفة في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت: فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده. يعني هذا يدل على أن الأمر بالإباحة، ولا يوجد مانع يعني من أن يعني ينشف المتوضئ أو الذي قام بالغسل أعضاءه. البعض يرى دكتور أحمد النهي كان يعني، البعض يرى أن الإنسان ينطر المية أو يعني ينفض الماء كأنه يتبرأ من ماء الوضوء. بعض الكتب الفقه تقول يعني لا يصح للرجل الذي يعني قام بغسل أعضائه أن ينفض الماء من يديه، ربما فهم البعض أن هذا هو المنهى عنه. نعم، لأنه يتبرأ من العبادة. أنا أقول غسل شيء واللي بينفض الماء شيء آخر، وحتى لو فرض أن الرجل يريد أن يتخفف من الماء لظروف صحية عنده، أو أن الماء في الشتاء بالذات يعني ربما يحدث بللا في الملابس وما إلى ذلك، فهذا يدل على الإباحة. حتى وجدنا في باب التيمم أحيانا أو باب الوضوء في الشتاء مثلا، لا مانع أن يعني يغسل الإنسان وجهه وقبل أن ينتقل إلى يدين ينشف وجهه. يعني هذا يدل على أن أعضاء الوضوء حتى في داخل الوضوء نفسها كل حالة لها ظروف، ومن ثم الأصل الإباحة، لا مانع أن ينشف الإنسان يعني هذا الماء بالفوطة أو بالمنديل أو ما إلى ذلك. ديننا فضيلة الدكتور دين يسر وسهولة. نعم نعم. فضيلة الدكتور، رسالة من المستمع صاد ألف، يقول في رسالته: بعد الوضوء أشعر بنزول نقط بول مني، وهذا دائم لوجود عذر عنده، فهل هذا ينقض الوضوء؟ لا شك أن هذا يعني الأخ، لا شك أن هذا الأخ عنده سلس بول، يعني سلس البول عذر عند بعض الرجال أو عند بعض النساء أيضا. والحديث الشريف واضح، يعني الصحابية الجليلة التي جاءت إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله يعني إني يعني استحيض، يعني استحاض يعني معناها الايه، عندها العذر الدائم يعني ينزف الدم على طول. ففهمت من ان هذا العذر يمنعها من الصلاه، تقول افعل على الصلاه. سيدنا الرسول بين لها يعني، قالت: يا رسول الله ان امراه استحاض فالاطهر افعل على الصلاه؟ فقالها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، انما ذلك عرق وليست بالحيضه، فاذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه، واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. معنى ذلك أن هذا الشخص الذي أصيب بهذا العذر عليه أن يغسل نفسه جيدا وملابسه ويتحفظ ويتوضأ ثم يدخل في الصلاة مباشرة. فإذا نزل منه شيء أثناء الصلاة أثناء الصلاة فهو معفو عنه يتم صلاته طالما أنه قد تحفظ وغسل ملابسه وقام وتحفظ ووضع شيئا على يعني على مكان نزول البول مثلا وتوضأ ثم دخل في الصلاة مباشرة، إذا نزل منه شيء أثناء الصلاة فهو معفو عنه، سلت البول أو سلت الريح أو الدم اللي عندها نزيف أو ما إلى ذلك، يعني الحكم واحد. لماذا؟ لأن هذا هو المستطاع في حقه، وسيدنا الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج أحمد كمال من سكنات المعادي بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: ما تفسير قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم؟ صدق الله العظيم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لما انتصر المسلمون في غزوة بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة عليهم، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فكان رأي عمر رضي الله عنه عدم أخذ الفداء حتى يكون التمكن في الأرض، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه، ولم يختر ما قاله الفاروق عمر رضي الله عنه. فلما كان من اليوم التالي جاء عمر رضي الله عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه جالسين يبكيان، قال: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وهي شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. فبين سبحانه وتعالى بعض مظاهر رحمته بالمؤمنين، وأنزل الله عز وجل في الآية 68 من سورة الأنفال قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والمراد بالكتاب هنا الحكم، وأطلق عليه كتاب لأن هذا الحكم مكتوب في اللوح المحفوظ، وللمفسرين أقوال في تفسير هذا الحكم السابق في علم الله تبارك وتعالى. فمنهم من يرى أن المراد به أنه سبحانه لا يعذب المخطئ في اجتهاده، ومنهم من يرى أن المراد به أنه سبحانه لا يعذب قوما إلا بعد تقديم النهي عن الفعل ولم يتقدم نهي عن أخذ الفداء، ومنهم من يرى أن المراد به أنه سبحانه لا يعذبهم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، أو أنه سبحانه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا. وقد روى الشيخان وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: وما يدريك لعل الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويرى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أن الآية خبر عام يشمل كل هذه المعاني، والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: لولا حكم وقضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله محل لكم الغنائم وأخذ الفداء من الكفار، وبأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه لا يعذب المخطئ على اجتهاده، وأنه لا يعذب أحدا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لكم وأصابكم